فين بقى؟ ألفين واحد لسه الحلقة ما نزلتش. حلقة ال مش انت قصدكوا حلقة الحلفين يا 2000 يا 2001؟ احمد فودة يا 2000 يا 2001. فانا كنت قاعد اذاكر وهو يا 2000 يا 2001. قلت له بقى خلاص بقى ارحمني لله بقى. ادينا ولعنا في الامورة كلها. بدي الديناصور مسموح يا استاذ محمد سليمان بالنسبة احداث 11/6. كان اول اسبوع ليك في امريكا. انا بقى الاسبوع ده ولعت فيه في 2001 حاجه كده يعني. ايوه احنا كنا بقى عملنا اتفاق انا وهو بقى خلاص يعني خد راحتك انت بقى في الدخان بس ايه مشوفش قدامي. وانا بقى مش كل واحد بليه هطلع ارد عليه. انا مش كل واحد بليه هطلع ارد عليه بقى. بتلاقي حد بليا كده وبيمقمق هتطلع ترد عليه تقول له ايه يعني انت فاهم؟ ده تجيب له كذب يعني تجيب له هدايا كذب. عارف تخش عليه ببوكيه كذب. ازيك ساره السيد عامله ايه؟ فقر الدم ونقص الحديد اتكلم عنه لو سمحت. لا الا نقص الحديد الحديد اما ينقص بنعوضه عادي. تاكلي مسامير حديد وتحاولي بقى ان الحديد ما ينقصش في جسمك يعني ما تتعوريش ما تنزفيش كده فاهمه. ما يعني حاولي تعيشي من غير ما تفوري دم. دعايه على رايك يا عم انا. دعايه قويه بعدين بقى يقطعوا لي حتت وانا كوميديا بتاعتي الكوميديا الساخره. بس ما ينفعش تقطع لواحد هزار وتحطه عندك. ده بتقطع لي هزار من لايف يعني ناس بتكلمني وانا بكلمهم وبيردوا عليا وبرد عليهم وكده فاهم. السردين معانا والله حضرتك. الحديد بص بالذات مخزون الحديد ده انا مش قادر اتكلم عليه يعني. انا مش قادر اتكلم على الحديد بالذات. الانسان اخو البني ادم ولو مات يبقى توفى دي حقيقه. فانا بقول لسعادتك يعني موضوع ان هما يقطعوا لك لقطات كوميديه ودراميه فدي حاجه كويسه. ازيك يا دكتور شربيني عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله.